البدي أمل مسكين البدي أمل أملو يغلبوا تحقيقو مسكين البدي أمل مسكين البدي أمل أملو يغلبوا تحقيقو والعاشق جف المعشوق وسهروا مشى فريقو وسهروا مشى فريقو مسكين مسكين فقط صبروا شرد نومه لهيب الشوق حرق جوفه نحول جسمه شحوب لونه براك احسن تعشوفه مسكين مسكين في قلب الحطمة عشق دولة مجا فيه وما كان الحفزة أقولتنا حب يزيد تزيد تالي أوجاع طريق الحب مشيت فيه تعزل ثاني ارجاعي مسكين مسكين تقول لا تمشي لا حاجة خطابات البوديها تقول لا تمشي لا حاجة ودت له زال مرسال والمرسال مشى وما عجا خطابات البوديها تقول لا تمشي لا حاجة خطابات البوديها تقول لا تمشي لا حاجة ودت له زال مرسال فالمرسال مشى وما عجا جيت انا والنجوم بالليل بالليل سوا ساهر ونتناجى والناس اللي كانوا سبب رموني وصفوا براجة مسكين مسكين تقول لا تمشي لا حاجة خطابات البوديها تقول لا تمشي لا حاجة ودت له زوال مرسال والمرسال مشى وما عجا ودت والنجوم بالليل بالليل سوا ساهر ونتناجى والناس اللي كانوا سبب رموني وقصوا فراجة مسكين مسكين مسكين البدي أمل مسكين البدي أمل عملوا يغلبوا تحقيقوا والعاشق جف المعشوق وسهروا نشافيقوا